اللي انا فهمته من حروف الهجاء ان الحروف لها رموز، مش زي الطبق لما يكون تحتيه نقطة ده حرف الباء. ان حروف الهجاء دي رموز بتعبر عن الحرف من غير تشكيل. لكن لو الحرف لما الحرف يكون تحتيه تشكيل أقدر أعمله بصوت، وإن الفتحة غير الكسرة وغير الضمة.